بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. صلى وسلم على نبي الله مصطفاه وعليه وصحبه ومن تبعه هداه ما بعد. فاللهم إنا نسألك أن ترزقنا علما نافعا وعملا صالحا وعملا متقبلا وأن تجدد الإيمان في قلوبنا. عندنا إذا تيسر لنا 4 أبواب وهي خفيفة ومتيسرة بإذن الله عز وجل، نختم بها عقود المعاوضات ثم نبدأ بعقود التبرعات. المؤلف رحمه الله ختم باب عقود التملكات أو عقود المعوضات المالية بإحياء الموات ثم الجعالة ثم اللقطة واللقيطة. فنبدأ بكلام المؤلف رحمه الله في إحياء الموات. تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه وعلم شيخنا في الدارين آمين. باب إحياء الموات، وهي الأرض المنفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، فمن أحياها ملكها من مسلم وكافر بإذن الإمام وعدمه في دار الإسلام وغيرها، والعنوة كغيرها، ويملك بالإحياء ما قرب من عامر إن لم يتعلق بمصلحته. ومن أحاط مواتا أو حفر فيه بئرا فوصل إلى الماء أو أجراه إليه من عين ونحوها أو حبسه عنه ليزرع فقد أحياه. ويملك حريم البئر العادية 50 ذراعا من كل جانب، وحريم البدية نصفها، وللإمام إقطاع موات لمن يحييه ولا يملكه، وإقطاع الجلوس في الطرق الواسعة ما لم يضر بالناس ويكون أحق بجلوسها. ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال، وإن سبق اثنان اقترعا. ولمن في أعلى الماء المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله إلى من يليه، وللإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. أحسنت. قل أيها الإخوة في الله، بدأ المؤلف بإحياء الموات، وإحياء الموات هو من أسباب الملك، فإن الملك كما يقول الشيخ منصور البهوتي رحمه الله أن أسباب الملك 3: إما أن يكون إرثا، وهذا تملك بالقهر، ومما يدخل في التملك بالقهر كما سيأتي اللقطة بعد السنة، فهي تدخل للإنسان ملكا له بالقهر بغير اختيار. وعندنا النوع الثاني يتملك بالعقد، يتعاقد مع شخص آخر في البيع والشراء والإجارة، وكذلك عقود الأخرى كعقد كذلك الهبة والوصية والوقف، فيتملك بناء على عقد. الثالث هو كلام مؤلف رحمه الله هنا، وهو الإباحة، إباحة الشيء له، فيباح ثم يحتازه أو يختص به فيتملك. ومن ذلك الاحتطاب والصيد، فقالوا الاحتطاب هو كما جاء في حديث سنن أبي داود أن السركاء في 3: في الماء والكلاء والنار. فالناس سركاء فيه، أي كلهم ما يسمى الملك المباح، فإذا أحد اختص به واشتغل في جمع الحطب ملكه. ومثل كذلك إحياء الموات، فإحياء الموات كما نص فقهاءنا رحمه الله يتملكه الشخص بأن يحيي أرضا عامة مباحة، أرض بور، فيحييها ثم يكون أولى الناس بها فيتملكها. من أحيى أرضا ميتة فهي له، كما نص المؤلف رحمه الله أخذا من القاعدة النبوية التي ورد في حديث السنن حديث جابر. فهنا قال المؤلف رحمه الله في أول كلامه عن أحكام الموات، عرفها بأنها الأرض المفكة من اختصاصات وملك معصوم، فهي أرض مفكة من اختصاص وملك معصوم، فلا يملكها شخص معين فيستأثر بها، وإما يملكها طبعا هذا الشخص بإرث أو ببيع، لا، هي أرض بور لا يملكها أحد. وكذلك مفكة اختصاصات، سواء اختصاصات خاصة كان يكون واحد انتفع بها فكان حق بها، أو اختصاص عام كما يسمى الحدائق العامة والأملاك العامة التي تكون مرعى للناس، أو ما يسمى مكشت للناس الآن، حيث أماكن عامة لاستضافة والسياحة الشتوية والصيفية، أو من الأماكن التي خصها الدولة بالأشياء العامة التي يستفيد منها الناس جميعا. ثم ذكر المؤلف كيفية الإحياء ومن يحيي. قال: فمن أحياها من مسلم وكافر. إذن حتى الذمي إذا أحيا له حق في هذا الإحياء، لأنه له ذمة خاصة ولا أهلية التملك. قال مؤلف بإذن الإمام وعدمه، وهذه مسألة محل خلاف على ثلاث أقوال مشهورة عند العلماء. فقول علماء الحنابلة رحمه الله كما ترون، ومثل كذا قول الشافعية، أنهم يقولون إيش؟ لا يشترط إذن الإمام في مثل هذا، وأخذوا هذا من عموم الحديث: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وكذلك قالوا عمومات الأدلة، وأن هذا الشخص قد يعني فعل ما يوجب تملكه، فلا يشترط في ذلك إذن الخاص من إمام. وهناك قول للحنفية لا اشترط إذن الإمام، ويجعلون قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له، من باب إيش؟ تعرفون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله، أن يعني العلماء رحمه الله خصوصا الأصوليون يقسمونها تقسيمات قد تكون مفيدة كذلك لنا. عموم. كيف؟ عموم. كيف عموم؟ لا، في شيء أوضح من كلمة العموم. كيف؟ إقرار. هم يقولون أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله لها أحوال، هذه قاعدة أصولية. فخل أبدأ بالقول الثالث. القول الثالث قول وسط، هو قول المالكية. قول المالكية يفرقون بين أراضي قريبة من المدينة فقد يشترط فيها إذن الإمام، والأراضي البعيدة لا يشترط فيها إذن الإمام. فهم يرون أن الأراضي القريبة كما سينص المؤلف على تنبه تنبيه لمثل هذا، فقال الأراضي القريبة أن تحتاج إلى إذن خاص، لأنها في العادة تسمى إما نطاق عمراني، لأن تعرفون العمران يتوسع مع كثرة الناس وازديادهم وكثرة حاجاتهم، وكذلك ما يسمى المرافق التي تخدم الدولة في المطارات وكذلك المصانع والشركات والمزارع، حسب كل مدينة ما تحتاجه من هذه المرافق التي قد تكون في خارج المدينة، بل أحيانا تحتاج حتى ما يسمى مكان لرمي الزبائن وكذلك تصريف المجاري أكرمكم الله وغير ذلك مما تحتاجه المدينة. فيقول أن ولي الأمر ومثل طبعا ما يقوم مقامه في الأمانات والبلديات، لأن كلها تقوم مقام ولي الأمر، أو فوضها ولي الأمر في مثل ما يتعلق بتطوير المدن وتخطيط الأراضي ومنح كذلك التملك لها. فنرجع إلى القاعدة التي هي أصلها أصولية، من أحسن من تكلمها القرافي رحمه الله في كتابه الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام، وأطال فيها بن عاشور رحمه الله في كتابه مقاصد الشريعة، وهي تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وفعله. لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو يتصرف بأكثر من اعتبار، باعتبار أنه مشرع لأنه نبي، باعتبار أنه إيش؟ لا غير هذه تصرفات ما يسمى العادية، لا، باعتبار أنه كذلك قاضي. فالنبي عليه الصلاة والسلام تأتي إليه القضية فيقضي فيها، فيقول مثلا للمرأة هند: أنت أحق به في الحضانة ما لم تنكحي. عندنا كذلك تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم، يتصرف كسياسي يعني كقائد كإمام أعظم فيتصرف، كذلك قائد جيش فيتصرف النبي صلى الله عليه وسلم بتصرفاته كأنه لأنه قائد جيش. ذاك جاءه الحباب بن المنذر في بدر، قال: هي يعني أمر يعني من الشرع يعني من الله عز وجل، أو هو يعني هل هو منزل أنزلك الله عز وجل، أو هو الحرب والمكيدة. وكذلك من تصرفات النبي صلى الله عليه وسلم يتصرف كما قلت أنه مستشار أسري، مرشد من باب الإرشاد والموجه، أو كذلك من باب التصرفات العادية مثل إعفاء النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا شعره وكذلك لبسه لأنواع من الألبسة، وكذلك كون يدخل من مكان أو يخرج من مكان في الحج ولا في العمرة، في بعض ما يسمى الأفعال الاتفاقية التي يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا أو عادة. طيب، فعلى هذا أيها الإخوة ماذا نحمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له، ومثل حديث أخرى، مثال قول النبي عليه الصلاة والسلام لهند لما جاءت تقول: إن زوجي مثلا لا ينفق علي، فقال: خذي من ماله ما يكفيك ولدك بمعروف. طيب لما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هل قال فتوى ولا قضاء ولا حكم شرعي لجميع الناس؟ طيب قضاء القاضي لابد يسمع من الطرف الثاني. طيب النبي صلى الله عليه وسلم ما قال: وين زوجك؟ طب خلنا نسمع، طب هل فعلا أنت ما لم يتعامل مع النبي صلى الله عليه وسلم كقضية، تعامل معها كفتوى، تستفتي أعطاها فتوى عامة، والفتوى العامة تشريع لكل من هذا حاله. كذلك مثلا أنت أحق به ما لم تنكحي في الحضانة، كذلك هو محل اجتهاد. يعني هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كفتوى عامة أنه يعني المرأة الزوج يعني الأم لو حصل طلاق، ودائما في المحاكم أحوال شخصية تأتي، لو حصل نزاع في هذا الطفل، الزوجة تقول أبي عيالي عندي لأني أنا أمهم، والأب يقول لا أنا أبوهم ولا بيهم، قد يكون مثلا عمره 7 سنوات في ابتدائي، ولد مثلا ذكر أو بنت، فيصير نزاع. فعلى ضوء الحديث هذا لو جعلناه تشريعا، لا أن الزوجة أي الأم أحق به ما لم تتزوج. ومن يقول لا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله من باب الفتوى الخاصة أو ما يسمى القضاء الخاص، أنه خاص بها ويقاس، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رأى أنه هذا أحضن أو يسمونه أصلح للمحظون، فينظر القاضي للأصلح للمحظون، فقد يكون الأصلح للمحظون هو أمه، قد يكون أصلح لأبيه، فليست العبرة بأن الأم دائما أصلح. وهذه يعني العمل عليه عند القضاء، قضية النظر للأصلح. وقد ضبط الفقهاء رحمه الله كما سيأتينا في باب الحضانة أن يقدم الأصلح للمحظون، الأصلح للمحظون. كذلك مثل من قتل قتيلا فله سلبه، يعني هل قاله النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه قائد في سياسة عسكري فلا يحق أخذ السلب إلا إذا كان هناك كما يقال قول خاص من القائد، أو أنه قال في مقام التشريع يعني أنه من كل من قتل قتيلا فله عليه بينة فله سلبه. فبموجب هذا اختلف، فالحنفية رأوا هذا الرأي رحمه الله أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما قاله من باب إيش؟ بقاء السياسة، فعلى هذا أنه لا يحق للإنسان أن يأخذ أرضا فيتملكها إلا إذا كان هناك تنظيم من الدولة أو من قائد الحاكم من أحيى أرضا ما يتبلاه، وهذه ما يسمى الأحكام السلطانية تتبع السياسة الشرعية، قد يكون في زمن تمنع وتقيد وزمن تفتح. فالمقصود لو طبقها لواقعنا المعاصر الآن، لما معلوم أن القضاة لو جاء واحد قال أنا أحييت أرضا لا يفرغونها باسمه، لأن من عام 1387 يعني قبل كم سنة، 50 سنة، قبل 50 سنة صدر أيام الملك فيصل رحمه الله القرار بمنع التملك، منع التملك بالإحياء. طيب فطلع خرج أمر سلطاني بتقييد هذا المباح أنه لا يحق للإنسان. لذلك القضاة أول ما ينظرون إذا جاء أحد قال أنا أحييت أرضا أو أنا هذه المزرعة لي وأني ترى ما عندي صك فيها لكن أنا أحييتها، فيشوفون التاريخ إن كان ثبت بشهود أو بما بمعلم من استفاضة أنه محييها قبل 87 فيملكونه وياه، إن كان بعد لا يبقى. طيب هل لولي الأمر تقييد مثل هذا الشيء؟ طيب الحديث يقول من أحيى أرضا ميتة فله، كيف يقيد المباح؟ فنقول إذا قيد المباح هو كأنه لم يكن تملك أو إحياؤك صحيحا أصلا، يعني كأن الإحياء طيب مرتبط بقاعدة قبلها وهو الإذن العام والتملك العام، يعني أنه كملك مباح. لا الآن ولي الأمر جعل أن الأصل عدم التملك، واضح؟ درءا لإشكالات ونزاعات. يعني لا شك أن الشريعة لما جاء قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحيى أرضا ميتة فهلة هي تتشوف، لماذا تتشوف الشريعة لماذا؟ أحسنت عمارة الأرض وإحيائها وتنشيط ما يسمى الحركة الصناعية والعمرانية والزراعية، فأنت نشيط وتبي تزرع تبي تصنع تبي تحيا، خلاص الله يقويك، هذه أراضي بور وأراضينا صحارة قاحلة، فإذا كنت فعلا تحيا فهي لك. لكن ولي الأمر نظرة باستشارة أهل العلم أحيانا يقول مثلا أنه يترتب ذلك نزاعات أو تملك كما قلنا قول المالكية في أماكن قريبة، وقد يكون يأتيها العمران ويحتاج إلى تخطيط. ثم لو تملك أحد خصوصا في هذا العصر، يعني أول كان تملك الناس يعني بيت شعبي يحتاج إلى، الآن لو تملك ثم طالب بيش سيطالب بيش بخدمات، طب بعدها خدمات كهرب وخدمات ماء وخدمات كذا، فقد يكون إن هذا مضر بما يسمى بالمصلحة العامة، هو عشان مصلحة خاصة أضر بالمصلحة العامة، لهذا تحتاج إلى مصاريف كثيرة جدا إنه الآن يبعد 40 كيلو 50 كيلو، طيب يكونون داخل في البر. طيب فالمقصود نحن نتعامل الآن مع واقع أن قد يتغير هذا الواقع، لأنه هو أمر سلطاني قد يتغير. فالمقصود أن هذا الحكم قد نظم في هذا الوقت. هنا قال المؤلف رحمه الله بعد ذلك، قال والعنوة كغيرها في دار الإسلام وغيرها. تعرفون أن هذا مر معنا حتى في باب الجهاد وفي باب أول المعاملات، أن الأراضي عند الفقهاء يقسمونها إما فتحت عنوة بالسلاح والسيف، أو أراضي لا صالحناهم على أنها لنا ونقرها معهم بالخراج. فكل هذه يقول المؤلف ما عدا طبعا أراضي مثل مكة والمدينة، مكة عند الحنابلة أو المشاعر قول الراجح، التي لا تملك أصلا، لأنها لا تملك ابتداء لأنها من أخو من سبق، فهي مشاعر عامة للناس مثل المصالح العامة التي يجعلها ولي الأمر كحمى عام لمرعى للناس أو مرعى لإبر الصدقة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يضع. قال المؤلف إن لم يتعلق بمصلحة، يعني كذلك هذا التنبيه من المؤلف مهم، وهو أنه إذا تعلقت مصلحة بهذا الأمر أو بهذا الذي يعني يتملك، فالمصلحة مثل ما قلنا قبل قليل مثل يعني الأماكن القريبة أو ما يسمى باللغة المعاصرة النطاق العمراني الذي هو في تخطيط البلدية أنه سيأتيها مخطط، ولا تعرفون اتسع، فربما 40 كيلو طيب هنا، وربما في الرياض 80 كيلو 70 كيلو خارج المدينة، كله مفترض مخططات وكلها ربما تكون أصلها يعني مخططة وربما تملكت إذا تعلقت بمصالح. وقد يكون هذه المصالح كما قلنا شركات أو مدن صناعية أو أماكن لتصريف المجاري أو كذلك فناء للزبائن ونحو ذلك. ثم قال المؤلف رحمه الله، قال ويملك بالإحياء ما قرب من عامر. يعني كان المؤلف يقول الأصل عندنا ليس كقول المالكية، لا، أن يملك بالإحياء حتى لو كان قريبا مدام أحيته، وأخذ هذا من عموم الحديث، قال من أحيا أرضا ميتة فله، ويثريه من عمر أرضا فهي له. ثم ذكر المؤلف ما يحصل به الإحياء، والضابط الأدق فيما يحصل به الإحياء، صح أن الحديث ورد من أحيا أرضا من عمر أرضا، أن نقول ضابطه ماذا؟ عرف الناس، يعني ما يكون في عرف الناس إحياء. فذكر مؤلف صور من هذه الصور، قال منها من أحاط أرضا مواتا. فمن أحاط أرضا مواتا بمعنى أي وضع حائطا، حتى على طريقة المؤلف رحمه الله حتى لو ما زرع فيها، مجرد وضع سور فيها، حتى لو لم يحفر بئرا ولم يزرع فيها، مجرد أحاطها، فيقول هذا في عرف الناس. وكذلك أخذوا حديثا في هذا أنه الدليل على التملك. طيب كذلك من الأشياء التي ذكرها المؤلف، فوصل إلى الماء أو حفر بئرا، فكذلك مما يذكره المؤلف رحمه الله مما يكون به التملك، لو أوصل حفر بئرا طيب داخل، أو أوصل ماء، يعني ماء غير موجود لكن أوصله فصار يسمونه وضع يعني مثلا طريق أو أنابيب ماء وصلها إلى أن، لأن توصيل الماء دليل على أنه يريد أن يزرع فيها أو يعيش فيها ساكنا أو زارعا. قال المؤلف أو أجراه إليه من عين ونحوها، كذلك لو أجرى هذا الماء من عين أو يعني ماء ما يسمى خزانات أو غير ذلك، فأجراه إلى هذا الشيء. أو كذلك في بعض البلاد قد يجرى من عيون، طيب وفي الأحسن مثلا من ما يسمى الري، فإذا أجراه على حسب ما عرف الناس أو كان في عرف الناس أنه دليل أنه قد أحيا هذه الأرض فيعتبر قد أحياها. كذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله أو إيش حبسه عنه ليزرع. هذه الصورة التي ذكرها المؤلف رحمه الله كيف نتصورها؟ يعني كيف نتصور أيها الإخوة مسألة أن يحبس الإنسان الماء؟ تفضل. ضفاف الأنهار. كيف؟ ضفاف الأنهار مثلا. ضفاف الأنهار. ضفاف الأنهار لا يأتي بالماء. جيد. وأحيانا تعرفون قد يكون أوضح هذه في المناطق التي لا سيأتينا مسألة الزبير في مسألة التي يكون أحيانا الماء مثلا عند الأنهار أو عند البحار. طيب فأنت تحتاج أو عند المناطق السبخة يجتمع فيها الماء فأنت يعني تغلق الماء وتضع سدا حتى يمكنك أنك تزرع في هذه الأرض. فالفقهاء رحمه الله يرون أن هذه من طرق كذلك الإحياء أنك ما دام أنك حبست الماء عنها وهيأتها للزراعة أو للسكن أن هذه من وسائل التملك. قال المؤلف بعد ذلك في تملك حريم البئر ومراد المؤلف بالحريم ما هو؟ الحريم ما يتبع الشيء مما يكون في خدمة له مثل حريم البئر، يعني الآن يسمى الحمى، يعني لكل ملك حمى، طب الجامعة والوزارة ولا غيرها تجد لها حمى لها فناء يكون يخدمها ويكون متعلق بخدماتها. المؤلف ذكر أنه كذلك مما يدخل في التملك لو ملك الإنسان بئرا، ففرق المؤلف رحمه الله بين نوعين من البئر، بئر عادية وبئر حديثة سماها المؤلف بادية. فالبئر العادية منسوبة إلى ماذا؟ إلى قوم عاد، يعني شيء قديم. فالبئر العادية قال يملك 50 ذراعا من كل جانب، إذا جاء مثل المحكمة الشرعية وقال إن هذه البئر ترى أنا حفرتها وهي بئر قديمة أو أنا هيأتها وطورتها ورممت هذه، فالقاضي يحكم له طيب أو الكاتب العدل طيب أو البلدية أن لك 50 ذراع من كل جانب. طيب لو نريد أن نعرف الذراع كم بالمتر؟ تقريبا نصف، يعني هم عند الفقهاء المعاصرين بين 45 48 إلى 58، يعني خلنا نتوسط نقول متر يعتبر ذراعين لأن الذراع يعتبر 50 سنتيمتر، فخمسين ذراع بنحو 25، الشيخ عبد السلام الشويري يقول بنحو 26، مقصود بنحو هذا يعني 50 25 نصف 50 ذراع 25 متر. قال المؤلف أما حريم اللي يسمونها البادية البادية أو الجديدة الحديثة فكم حريمها؟ قال المؤلف نصفها يعني 25 ذراع. طيب كم متر؟ بنحو 12 بنحو 12-13 هذا متر. وطب كيف نظر الفقهاء رحمه الله هذه النظرة؟ طب أخذوا من حديث ورد في ذلك وقالوا أن الخدمات التي تتعلق بالبئر مثل كان قديما الخدمات مثل ما يسمى السانية والتي تخدم هذا البئر، والآن حتى ذلك الآن يحتاج ما يسمى مكينة، ما يسمى الوايت، سيارة الشاحنة التي الوايت التي يسحب الماء من البئر وينقله، هذه كلها اعتبرها الفقهاء رحمه الله في نظرتهم لتملك البئر، تملك البئر ويتملك ما حولها. فالحريم إذن يمنع غير المالك من التصرف في هذا، يعني كأنه يصير هذا خاص بحدود البئر التي أملكها أنا. فأخذوا هذا من حديث في أبي داود، اختصم رجلان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حريم نخل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجريدة من جريدها فوجدت 7 أذرع أو 5 أذرع فقضى بذلك. المقصود أنه يعني اعتبر الفقهاء رحمه الله الأذرع والأمتار كما قلنا. من المسألة التي ذكر المؤلف رحمه الله مسألة هل للإمام أن يقطع بعض الأملاك أو بعض الأراضي أو بعض حتى المراعي؟ ذكر المؤلف رحمه الله قال نعم للإمام أن يقطع، قال اقطاع موات. وش معنى موات؟ سبق معنى الأرض الموات، الأرض المنفكة عن ملك واختصاص، أرض بور منفكة عن اختصاصات لدولة أو اختصاصات تتعلق بالناس عموما وملك معصوم. فالإمام أن يقطع من رعيته من شاء، لكن ليس فقط كما قال تشبيك أراضي، لكن إيش الهدف منها؟ هو إحياؤها، إحياؤها كما أقطع النبي صلى الله عليه وسلم الزبير بن العوام نخلا، وأقطع وائل بن حجر أرضا في حضرموت. فقال الفقهاء لا يملكه بمجرد الإقطاع، شوف يقول المؤلف ولا يملكه إذا جاء كما قال وضعها ثم جلس 7 سنوات 10 سنوات ما تسمى عندنا الأراضي البيضاء فاضية ما فيها شيء، مجرد سور ولا خاص اسم من الأرض لي أو حط لوحة أملاك فلان، ثم في النهاية ما فيها إحياء ولا فيها، ثم حبس الناس عن الدخول فيها أو الرأي فيها أو الاستفادة في يعني كمصطف شتوي أو صيفي. فيقول مؤلف هنا تنزع عنه، فإذا لم يحيى إذا تملك بالإحياء، إذا أقطعه أرضا للسكن أو للزراعة فلا يملكها إلا بالبناء إذا كانت للسكن أو بالزرع إذا كانت للزراعة. فإذا إذا أقطعه هو أحق بها أو يسمى حق الانتفاعين، هو أحق الناس بها. طيب لكن متى يملكها؟ بالإحياء، من أرض أحيا أرضا ميتة فهي له. قال المؤلف بعد ذلك في إقطاع الإرفاق إن هذا إقطاع التمليك، إقطاع التمليك. أما إقطاع الإرفاق، والإرفاق هو أقل درجة في مثل هذا، لأن عندنا درجات التملك، أن يملك الإنسان الرقبة، مثل أنت جوالك تملك رقبته، يعني تملك الرقبة وتملك منفعته، أنت مالك بيت. عندنا أقل منها ملك المنفعة، وهو مثل الإجارة والعارية، أن تملك المنفعة بحيث تستفيد منها. طيب أقل منها انتفاع، انتفاع يمكن عارية أقرب الانتفاع، فالانتفاع لا أقل منها، بمعنى أنت جلست في هذا المكان فأنت لك حق الانتفاع فيه، أنت بكرت مثلا في مقعدك في الكلية والمقعدك في دورة فأنت أولى ناس بهذا المكان، أنت أعطيت مكان كسكن في الدائرة مثلا العسكرية مثلا تعمل فيها فأنت مدام أعطيت فأنت لك حق انتفاع به. كذلك في كما ذكر المؤلف حق ارتفاق، جيت الدولة وقلت أنا عندي أبيع تمر في سوق التمر، طيب قلت أتوجه مثلا أبيع تمر في سوق التمر مثلا وأنا جايب تمر، فيقول لك الدولة مثلا في سوق التمر خاص نعطيك هذا المكان لك طيب لمدة شهر وقت الموسم فأنت أحق به، هذا ملك يسمونه إرفاق. بحيث يعني قال المؤلف ولا يقطع الجلوس في الطرق الواسعة، ومثل كذلك الأسواق المخصصة كأسواق الخضار والفواكه والتمور. قال المؤلف ومثل معارض الكتب وغير ذلك، لو كانت معارض مفتوحة بدون، وإن كانت بعض المعارض لا، الإنسان قد يدفع مالا حتى يأخذ هذه القطعة أو أكثر أو أصغر بحسب حاجته. قال المؤلف ما لم يضر بالناس، لأن المصلحة العامة مقدمة المصلحة الخاصة. قال المؤلف ويكون أحق بالجلوس فيها والبيع فيها والشراء فيها ووضع فرشه فيها. قال المؤلف ومن غير إقطاع لمن سبق بالجلوس ما بقي قماشه فيها وإن طال. يعني يقول المؤلف يجوز من غير إقطاع الإمام، يعني قبل قليل لا إقطاع الإمام أو البلدية أو الغرفة التجارية أو وزارة الإعلام إذا كان مثلا قائم على معرض كتاب ونحو ذلك. قال لأحد الناس أن يعني يكون لهم ما يسمى حق الاتفاق في الجلوس فقط، ما بقي قماشه فيها، من له يجلس في الطرق الواسعة أو نقول في الأسواق العامة إذا كانت مفتوحة من غير إضرار. قال إذا من غير إقطاع لمن سبق بالجلوس، قد جاء في الحديث في سنة بدود من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أولى به، إذا من سبق إلى ما لم يسبق إليه فهو أولى به. والمؤلف قال ما بقي قماشه، يعني ما بقي شيء يدل على أنه لا زال يرغب هذا المكان، إما وضع طاولة تدل على أنه يريد أن يبيع في هذا المكان، أو وضع كما نقول فرشته أو لوحته التي تدل أنه تمر البيع أو فلان كذا كليجة ولا مدري خضار ولا فواكه، فمدام أنه وضع علامة تدل أنه لا زال راغبا أن يجلس في هذا المكان فهو أولى به. قال وإن طال يعني وإن طال يعني بقاء قماشي فيها حتى لو راح ورجع. وما يقول بعض الناس في المثل الخليجي يقول من قام عن قرصة احترق. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في صحيح مسلم من سبق إلى مكان أو قال من قام من مكانه ثم رجع إليه فهو أولى به. يعني أنت كنت في مكان، افترض هذا في قاعة درس أو محاضرة أو مكان مثل أماكن الأسواق التي أخذتها واحتزتها بالسبق، فذهبت لشغل أو لدورة مياه أو غير ذلك ثم ترجع، فأنت أولى به. قال ابن قدامة ما زال عمل الناس في الأمصار وكل الأعصار على هذا من غير نكير. ثم ذكر المؤلف وإن سبق اثنان اقترعا، سبق اثنان وتنافسا على موضع، كان يكون مثلا مكان استراتيجي كما يقال، هو مدخل الناس في هذا السوق، أو هو عند بوابة للجامعة أو بوابة للمسجد في الخارج، فالناس يتنافسون فيه وحصل نزاع. فعندنا قاعدة التي تفصل النزاع، ما هي؟ القراءة. القراءة القاعدة الفقهية معروفة فيها، من إذا تنازع اثنان أو تنافس اثنان ولا مزية لأحدهما فالحل هو القراءة، فساهم فكان من المدحضين، قصة يونس. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سافر كما تقول عائشة في أول حديث الإفك، كان إذا سافر أقرأ بين نسائه. ثم ذكر مؤلف، وهذا ذكر الأخ عبد الله السبيعي، مسألة تنظيم الماء وكيفيته. قال مؤلف ولمن في أعلى المباح السقي وحبس الماء إلى أن يصل إلى كعبه ثم يرسله من يريه. يعني هذا أوضح، خل نفسرها في واقع الجنوب مثلا، بحكمنا مدرجات زراعية وتعتمد على الماء، فاللي فوق طبعا يصله الماء أولا سواء عن طريق ما يسمى عين طيب أو امتداد ماء أو عن طريق المطر، فهو لا بأس أن يحبس الماء حتى يجتمع عنده إلى أن يصل كما جاء في الحديث إلى الجدري. الجدر تعرفون النخل، نخل الآن موجود في حوض صح، وهذا الحوض طبعا يعني يجمع الماء بحيث لا يخرج برا، فهذا إلى الجدر، وتقديره كما جاء في قول المؤلف الكعبين، يعني بحيث إلى الكعبين بنحو يعني قل مثلا أقل من 10 سنتي يعني أو 10 سنتيمتر يعني نحو يعني 5 أصابع تقريبا. طيب تحبس هذا الماء حتى تستفيد منه، ثم لا تحبسه أكثر من ذلك حتى يصل إلى من بعدك من الناس. وهذا أساس حديث من اسقي يا زبير، لما تنازع اثنان من الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم اسقي يا زبير ثم احبس الماء حتى يبلغ الجدر، كما قلنا تعريف الجدر. قال فإذا بلغ الجدر طيب فأرسله إلى من يريك. قال مؤلف الإمام دون غيره حمى مرعى لدواب المسلمين ما لم يضرهم. إذا الإمام ويقوم مقامه في قول فقهائنا، من فوض الإمام إليه ذلك مثل البلديات والأمانات، حمى مرعى بحيث كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع إبل الصدقة، تعرفون النبي صلى الله عليه وسلم مر أكثر مرة معنا أو في كتاب في كتب الجهاد وكذلك في السيرة النبوية، النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع حمى يرعى فيها الناس دوابهم ويرعى فيها إبل الصدقة بحيث لا يأتي الناس فيؤذونها ولا يتملكونها، فتكون مرعى عام. أو مثل في هذا العصر قد الإمام يحمي حما لإيش لمكان الرماية، مثل بين سلوى مثل الأحساء، ولا بين مثل الرياض والأحساء من جهة خريص، في أماكن تسمى مكان الرماية بحيث يدرب فيها القوات البرية أو غيرها من الجهات العسكرية، بحيث تكون مكان تدريب. هذا حما يكون مكان يتدرب فيه المقاتلين. وقد جاء في الحديث لا حما إلا لله ولرسوله، فالمقصود الرسول هو بما أنه سلطان الأعظم والإمام الأعظم في ذلك الزمن. وكله الضابط فيما لم يضر بالناس. ثم ذكر مولف الجعالة، تفضل في سؤال كانك سألت أحمد. جيد. قول المؤلف إن لم يتعلق بمصلحته. طيب مصلحته تعود إلى ماذا؟ يعود إلى العامر، أي هذا الإحياء ليس مختصا بالأراضي النائية البعيدة بل هو عام فيها. قالوا إذا لم يكن هذا الموضع قريب من الأرض العامرة لمصلحتها فله يحييه، إذا لم يتعلق به مصلحة العامر أو ما يسميه باللغة الدارجة النطاق العمراني أو مصلحة البلد، فهذا لك أن تتملك فيه. تفضل. الأرض البوار تسمى؟ الأرض البور. البور. تفضل. شيخ وش الفرق بين البئر العادية والبادية؟ ليش التفريق؟ قصدك لماذا فرق الفقهاء بين هذين البئرين؟ هو أثر سعيد المسيب قال السنة أن في بدود أن يكون حريم البئر العادي 50 ذراعا وحريم البدية 25 ذراعا، ولو شاهدين يعني غايته يكون ما يسمى أثر التابعين وليس الصحابة بعد، يعني التابع يقول السنة. المنح الحالية يا شيخ اللي هي إقطاع لا يتملك إلا إذا كان بنحو الإقطاع بمعنى أن يجعل ولي الأمر، لأن في المنح الزراعية الذي أعرفها مثل ذلك، لكن منح السكنية لا، من المنح الزراعية التي يقطعها الإمام كأرض زراعية أو مثل المنح الصناعية تكون مدن صناعية، يقول الإمام أنا أعطيك إياها كمنحة بحيث إذا سويت فيها مصنع كونت فيها مصنع ومستودعات وبدأت يعني لك 5 سنوات تهيئ هذا المصنع، فإن لم تحييها بالصناعة فيسحبها منك ويعطيها غيرك، هذه مثال للإقطاع. أما كثير من المنح السكنية لا، إن أتركت كما تعرف المنحة السكنية ما تسأل عنها، لازم إذا كانت المنحة السكنية بعيدة تقول المخطط الآن إذا ما في خدمات ولا في سكن وبعيد عن الدمام وما أحتاج أني أبني، إن شاء الله إذا بدأ الناس يبنون سأبني بعد 5-10 سنوات. فالمنحة السكنية تختلف ليست إقطاع، هي تملك. لكن سميها شو سميها شرعا منحة لا هي بإحياء ولا هي بإقطاع هدية يعني أشبه بالهبة، هبة أراضي. تفضل. إيه هذا السؤال الأخ، الإقطاع أقرب للمنح لم؟ الإقطاع أن يخصص أرضا يقطع، يعني كان يقول هذه القطعة لك، طب يعني يبيح ولي الأمر أو يخص ولي الأمر أو البلدية أو جهة أخرى، طب بعض الناس، وهذا يعني كما كان النبي يفعله كما نقول حتى بعض الخلفاء المسلمين يفعله إن باب كسب أمير قبيلة ولا شيء يقطعه أرضا فلعله يستفي منه أو يحييه أو يخطط مثلا فيستفي منه. اللي لا حمى إلا الله ورسوله. نعم. طيب نقرأ الجعالة تفضل. أحسن الله إليكم. باب الجعالة، وهي أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة، كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه، والجماعة يقتسمونه، وفي أثنائه يأخذ قصة تمامه، ولكل فسخها، فمن العامل لا يستحق شيئا، ومن الجاعل بعد الشروع للعامل أجرة عمله، ومع الاختلاف في أصله أو قدره يقبل قول الجاعل، ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل عملا لغيره بغير جعل لم يستحق عوضا إلا دينارا أو 12 درهما عن رد الآبق ويرجع بنفقته أيضا. أحسنت. الآن ذكر المؤلف رحمه الله الجعالة، والجعالة ذكر المؤلف شيء من معانيها، فقال رحمه الله قال أن يجعل شيئا معلوما، قال المؤلف قال أن يجعل شيئا معلوما، طبعا الجعالة تقال مثلثة الجيم يعني جعالة وجعالة وجعالة، كنت تذكرون مثلث قطرب الذي ذكر 3 كلمات، يعني الكلمة قد يكون بثلاث حركات ويتغير معناها مثل حمام والحمام والحمام البر والبر والبر، هي منظومة جميلة. ف تصلح الحفظ. قال المؤلف في الجعالة هو أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا مدة معلومة أو مجهولة. فتقول يا عبد الله وأنت في المدرسة ضع جوالك، من وجد جوالي فله 100 ريال، أو لك كتاب النفيس أحضرته في مكان كاستراحة أو مكان أكون مخيم بري وضع عليك بوكك، فمن وجده فله كذا. فيقول المؤلف فيجعل شيئا معلوما، إن اشترط الفقهاء في العوض يكون معلوما وسيأتي كلام عنه. فتقول 100 ريال 200 ريال لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا. العمل المعلوم أن تقول مثلا من وجد جوالي في هذا المدرسة، هذا معلوم. أما المجهول من وجد جوالي ضاع وين مكانه، طيب ما وجد أبوكي، ما وجد لي مالا ضائع كم، ما أدري كم، بس أنه أذكر أنه ضاع لي مال طاح في صرة مثلا. قال أو مجهولا مدة معلومة مجهولة، سواء مدة معلومة قال مدة 5 أيام هذا اليوم من وجد جوالي هذا اليوم، أو مجهولة من وجد جوالي فله كذا. طبعا الحنابلة كما رأيتم يشترطون العلم بالعوض، فعلى هذا لو قال الشخص، وهذا يفعله خصوصا في المحامين وفي غيرها في مجال المحاماة، أن تقول مثلا من وجد مالي الضائع فله 10% منه، هذا يعتبره مجهول. أو تقول مثلا فله شيء يرضيه شيء، أو يقول مثلا المحامي، وهذا أكثر شيء في المحاماة والسيارات، يقول إن كسبت القضية فلك إيش، لك 10% منها، إن كسبت القضية وأتيت لي بال، فهذا يسمونه مجهول لأنك ما تدري كم بالضبط. لكن القول الثاني في المذهب، وهذا اختيار ابن قدامة رحمه الله كما في المغني واختيار ابن تيمية وابن القيم، أن العوض إذا كان مجهولا لكنه يؤول إلى العلم أنه يصح. كيف يؤول إلى العلم؟ متى يؤول إلى العلم؟ إن عند تمام العمل فيؤول إلى العلم فيصح. قال لأن الأصل في المعاملات الصحة، وفرق بين الجعالة والإجارة وغيرها. الجعالة هي الأصل أنها عقد إيش؟ جائز ولا واجب؟ عقد لازم، عقد جائز. فبدل من عقد جائز فيترخص فيها ويسهل فيها الشروط والأحكام، فيغتفر في التبرعات ويغتفر في العقود الجائزة ما لا يغتفر في العقود اللازمة. العقود اللازمة كل يطالب بحق، أما العقود الجائزة كونك أنت كما قلت مثلا من وجد جوالي فله كذا، فله مبلغ، فله ما وجد بوكي الضائع فله، يعني له كل المال الموجود كم، ما أدري كم، فأنت مستفيد في النهاية. وجدت 5 ريال ولا 100 ريال ولا 1000، أنت مستفيد يعني. ففرق بين الإجارة والجعالة. إذا سأطلب منكم بعد قليل أن تحاول ما يسمى تجمعون، سأجمع منكم الفرق بين الإجارة والجعالة. فإذا الأظهر الله أعلم أنه لا إشكال في هذا الغرر، وحتى الغرر مغتفر في مثل هذا لأنه يؤول إلى العلم. قال مؤلف من الأمثلة كرد عبد ولقطة وخياطة وبناء حائط، هذه أمثلة الجعالة. والعجيب أن المؤلف رحمه الله أبعد الإجارة عن الجعالة، ولصاحب الفروع بن مفلح قال الإجارة ثم ذكر باب الجعالة مباشرة، وهو أنسب في الترتيب الفقهي لأنه هو صورة من صور التي تشبه الإجارة، وإن كان الفرق بينهما قد نقول ما لا يصح إجارة، أو ممكن الفقهاء بعضهم يعني يقرر هذه القاعدة، ما لا يصح العقد فيه إجارة فيصح جعالة، إن ما لا يصح العقد فيه إجارة فيصح فيه جعالة. فالجعالة خيار، يعني كان خيار منفذ للجهالة في العمل، الجهالة في تحقيق النتيجة. لأن الفرق بينهما أن الإجارة مبني على تنفيذ عمل، أما الجعالة فهي تحقيق نتيجة. تحقيق نتيجة، ما يهمني كيف عملت، أهم شيء تحقق النتيجة. صورت مثال الآن بناء البيت أو بناء الجدار، فرأيت تصور يكون إجارة ولا جعالة؟ طيب ضعه إجارة، كيف تقول؟ بناء الجدار مثلا، تقول ابني لهذا الجدار هذه مساحته وهذا طوله وهذا عرضه لكل متر بكذا وحدد له، هذا إجارة. أجعله من بنى لي هذا الحائط فله 1000 ريال أو له على كل متر 500 ريال. طيب، فهمشي تحقيق نتيجة، سواء كان هذا العامل معلوما واحد أو مجهول مجموعة، فأخاطبه وأقول من بنى لي من المقاولين هؤلاء أو من العمال هذا الحائط فله كذا. قال المؤلف: فمن فعله بعد علمه بقوله استحقه والجماعة يقسمونه. يقول فعل هذا العامل إذا عمل بناء على أنه في جعل فهو يستحقه، لأنه إنما عمل لأجل أن فيه عوض. وكذلك لو كانوا جماعة، لو كان 3-4 وكلهم ذهبوا فيقتسمونه. قال المؤلف: وفي أثنائه يأخذ قسط تمامه. كيف؟ لو واحد كما قال فزع سمع أن فلان ضاع جواله وفي مدرسة أو في مكان كمخيم، فقال أنا أبروح أبحث عنه، ففي أثناء العمل سمع بهذا الجعل. قال المؤلف: فيأخذ قسط تمامه. فلو افترضنا أنه قال 100 ريال وكان يعني في هذا اليوم، وقد لا تكون واضحة في الجوال، لكن يقول لا قسط تمامه، إن خلت تكون أوضح في البيت أو الجدار، تقول مثلا من بنى لهذا الحائط فله 1000 ريال. هو الأخ ما سمع أو ما علم، فهو جلس يبني فزعه ولا إعانه ولا، فلما بنى نصف البيت نصف الحائط سمع أن ترك، قلت من بنى لي هذا الحائط اللي فلك كذا. يقول المؤلف لك قسط تمامه، ما يسمى لك أجرة مثله، يعني لك أجرة المثل، كم أجرة المثل فلك هذا القدر. يعني كانوا أول عمله كان تبرعا لأنه لم يعلم إن في جعل، فلما علم استحق ما بقي. كانه قالوا في حقيقة الأمر أول هو تبرع، لم يستحق عوضا عليه. قال المؤلف في عقد الجعالة قال: ولكل فسخها، لأن عقد جائز. طيب وش أثر الفسخ؟ قال: إذا فسخها العامل لا يستحق شيئا، وهذا واضح. لو العامل يعني الذي مجعول له، لو قلت له يا محمد إن وجدت جوالي في هذا المخيم فلك 50 ريال، راح يدور يبحث تعب ما لقى شيء ثم هون، بي مشكلة هنا. طيب حتى لو كان في نصف العمل ما إشكال، مثل البيت والجدار ولا عقد المحامي فسخ، رأنا قضية شائكة محامي ما نكمل فلا إشكال، فلا شيء له، لا يستحق شيء. حتى جلس جلستين 3 جلسات وهذا العمل عليه في المحاكم، وقد يكون المحاكم لا تجمع في عقد المحامين بين إيجار وجعل، يقول لك لي بكل جلسة كذا، وإذا كسبت القضية لي 10%. قال المؤلف: ومن الجعل بعد الشروع إلى العامل أجرة عمله. إذا كان لا، كان الفسخ من وين؟ جعل. من رب المال الجاعل، فلما حس بقرب ما يسمى تحقق النتيجة تترهونت، قال نعم يجوز. لكن إذا فسخ الجاعل بعد شروع العامل بالعمل فله أجرة عمله، أي للعامل أجرة عمله، وتقدر بما يستحق مثله عرفا. بمعنى شفنا أنه فعلا تعب وراح بحث وبحث فن تنقيب ودور وتعب، جلسنا 2 ساعة ندور، فالساعتين ذي تسوى 50 ريال مثلا. وإن كان الجاعل قال 100 ريال فلن نعطيه 100 ريال، نعطيه 50 أجرته مثله. كذا كذا بنى الحائط فقد يكون قال 1000 ريال، لكن بناء الحائط في أجرة المثل مثلا 600 ريال، نعطيه 600 ريال. وبعض الفقهاء يقول كابن مفلح رحمه الله يرى أنه ما نعطيه أجرة المثل، نعطيه نصيب، أحسنت، نصيب الجعل أو تقسيط الأجرة. كيف تقسيط الأجرة؟ يقول فرق، يعني كأننا نشوف مثله الآن قال له الجاعل بعطيك كم؟ مثل 1000، هو عمل ثم فسخ الجاعل، لكن يستحق أكثر، يستحق مثلا عمل ثلاثة أرباع مثلا، طيب فيستحق 750 مثلا، بخلاف ما لو كان أجرة مثل، قد تكون أجرة مثل أقل. قال المؤلف طيب إذا اختلفوا للقاعدة نذهب إلى المنكر، طيب لنا قوله مقدم، فإذا اختلف في أصله أو قدره بمعنى قال أنا ما قلت جعله، أنا قلت من وجد جوالي جزاه الله خير، فله يسمونه كروة الزدير، جزاك الله خير، يعني هذه الأجرة ما قلت لك بفلوس. أو قال قدر، كان أنا قلت 100 ريال وذاك يقول لا 200 ريال، فمن نقدم؟ قالوا الجعل. لماذا؟ لأنه منكر والأصل براءة ذمته، إما من أصل الجعل أو من الزيادة، فالأصل نقدم قوله. سأكمل ثم أفتح مجال. قال المؤلف ومن رد لقطة أو ضالة أو عمل لغيره عملا بغير جعل لم يستحق عوضا. واحد وجد ضالة لقاها في البر ولقاها طايحة، فجاء وسأل عن صاحبها ولا شاف اسم لها ولا شاف البوك مكتوب عليه بطاقة، واتصل ولا دخل البرامج هذه التي تعرف فيها من خلالها وجد جوال، فالمقصود أنه استطاع أن يصل إلى صاحبها فراح أعطاه. هل يروح يحاول يقول يعني أعطني حقي أعطني نصيبي؟ لا، الأصل عمل تبرعا لا يستحق عوض، أو عمل لغير عمل فلا يستحق. استثنى بعض الفقهاء إذا أنقذهم من أنقذ مالا من حرق أو غرق، قال له أجر ذلك ترغيبا له في العمل، ذكر ابن تيمية رحمه الله. استثنى المؤلف إلا دينارا أو 12 درهما عند رد الآبق. رد الآبق جاء فيه حديث وإن كان فيه ضعف أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل في رد الآبق كما ذكر المؤلف دينار أو 12 درهم، 12 درهم فضة يعادل دينار، وهذا من باب إيش؟ تشوف الشريعة لرد الآبق حتى لا يذهب قالوا إلى الأعداء أو يذهب يلحق بدار الحرب ويقاتل المسلمين، فيرجع إلى أسياده. قال المؤلف ويرجع بنفقة أيضا، بمعنى لو واحد وجد عبدا في البر أو ضاع طريق الرياض فجاء وأخذه وركبه بالسيارة وعطاه أكل وشرب وغداه وعشاه، يقول إن نويت التبرع هذا تبرع، وإن نويت الرجوع على صاحبه فلك حق الرجوع، كما قلنا في منظومة ابن سعدي يقول ومن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. فمن يؤدي عن أخيه واجبا، الآن سددت فاتورة بعوض، سددت فاتورة الأخ البكيري، مو يعني زاك الأخ فزع، لا بنية أن الأخ يعني بيعطيني إياها مع الراتب والمكافأة، فأنت الآن دفعت طيب بنية الرجوع عليه، فمن يؤدي عن أخيه واجبا له الرجوع إن نوى يطالبا. قبل اللقطة تفضل يوسف أبشر. الآن نسمع منكم ما الفرق بين الإجارة والجعالة، أعطونا 5 فروق. تفضل عبد الله. أحسنت. الإجارة عقد لازم ليس لأحد الطرفين فسخها، أما الجعالة فهي عقد جائز. فرق ثاني منفعة. كيف منفعة؟ الإجارة في المنفعة فقط، و قد تكون الجعالة في غير المنافع، ما هي محصورة في منفعة بس تقريبا، في أصل تكييف المعنى. جيد، تفضل. إجارة على معلوم. أحسنت. الإجارة لابد تكون على معلوم، علم العين علم المنفعة، أما هنا قد تكون معلوم قد تكون مجهولة. تفضل. أحسنت. يعني في الطرف الإجارة لابد أن يكون الطرفين معلومين، أما الجعالة فطرف وهو العامل قد يكون مجهولا غير معينا. في كذلك. أحسنت. الإجارة المقصود هو تحقيق عمل، فلذلك لو عمل بعض العمل نقول استحق الأجرة، أما الجعالة لا، تحقيق نتيجة. خلنا نصرب، يعني خلنا نذكر لكم صورتين في المحاماة. فلو أنت عندك قضية يا محمد، ها محمد عندك قضية في مكتب مثلا أخونا مثلا يابس، فقلت لمحمد وأنت قضية مثلا أرض يعني لم تحصل لك وربما أحد احتازها ولا أخذها عنك فتطالب بهذه الأرض. فأنت تقول لمحمد اليابس خاص أبيك تراجع في القضية، وكل جلسة لك مثلا 1000 ريال حسب عدد الجلسات. هذه شو تسميها؟ إيجارة ولا جعالة؟ هذه إيجارة. لكن لو قلت له، لو قلت لليابس خلاص هذه الأرض وإن كسبت هذه القضية وفعلا صارت لي فبعطيك مثلا 10%، لأن أنت ناوي تبيع الأرض مثلا فلك 10%، أو تقول لك 10,000 ريال هذه تسميها جعالة. طيب لو قلت له أنا أريدك أن ترافع في هذه الأرض فلك في كل جلسة تجلسها 500 ريال، وإذا كسبت القضية لك 10,000 ريال. أحسنت، هذه عقد إجارة وجعالة، ما حد خلاف في الجنب بين عقدين. والذي رجح مشايخنا وعليه العمل الآن في الفتوى أنه لا بأس إذا لم يأول إلى الربا، وهذه لا تأول إلى الربا. طيب إذن الجعالة يحتمل فيها الغرر وتجوز مع جهالة العمل والمدة، أن نصف الجعالة عدم اللزوم، صحة الجعالة من غير معين، عدم الحاجة إلى القبول خلاف الإجارة، توقف استحقاق الجعل على إنجاز العمل وتسليمه، أما الإجارة مقابل ما قدم من عمل. إذا كان في أسئلة تفضل. نقدر نضيف وقت أيضا؟ الوقت إجارة. المدة قصدك الإجارة هي لها صور، في صور نعم يلزم فيها تحديد المدة وفي صور لا ما يلزم فيها. السؤال قال أن يجعل شيئا معلوما لمن يعمل له عملا معلوما أو مجهولا، كيف تصور أن يكون العمل مجهول؟ جيد، عمل مجهول حائطا، حائط ما وصفت لك، أبي اكتب لي الحائط. نعم. طب شيخ بخلاف هذا عند عدم البينة. أحسنت. عموما إذا قال الفقهاء إذا اختلف، وقال غالبا يذكرها الفقهاء رحمه الله في آخر كتبهم، هذه كلها إذا لم يكن بينة، بينة تقدم. تفضل. ممتاز. إيه أحسنت، هم الفقهاء دائما ينظرون ما يسمى الطرف الذي عنده براءة ذمة، إن الطرف الذي عنده براءة الذمة فيجعلون هو الطرف الأقوى فيكون القول قوله، فالبينة المدعي يقول نفسه. طيب إذن هو الطرف أضعف فيحتاج إلى بينة. الطرف الثاني هو المنكر، طيب القول قوله، القول قوله. طيب نبدأ باللقطة تفضل. أحسن الله إليكم. باب اللقطة، وهي مال أو مختص ضل عن ربه وتتبعه همة أوساط الناس، فأما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، وما امتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهما حرم أخذه، وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره إن أمن نفسه على ذلك، وإلا فهو كغاصب. ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس غير المساجد حولا، ويملكه بعده حكما، لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه. والسفيه والصبي يعرف لقطتهما وليهما، ومن ترك حيوانا بفلاة لانقطاعه أو عجز ربه عنه ملكه آخذه. ومن أخذ نعله ونحوه ووجد موضعه غيره فلقطه. جيد. اللقطة كما نعلم هي مال أو مختص ضل عن ربه، يعني فقده ربه صاحبه فضل عنه. والمال قلنا مال أو مختص كما ذكرنا في الغصب، مال يعني يجوز بيعه وشراؤه كجوال كحيوان كشاة كدينار، وإذا قلنا مختص كمختص يعني شيء، لا ليس سيارة مال، مختص شيء ليس مالا، لا مختص ليس مالا، كلب كلب يباح الانتفاع به، فالكلب جلد الميتة هذا مختص، فأنت مختص به، أنت أولى الناس به، لكن لا يجوز بيعه ولا شراء. فلو ضاع كلب صيد فهذه لقطة. وذكر المؤلف تتبعه همة أوساط الناس. معلوم أن الفقهاء رحمه الله يقسمون كما ترى في الصورة أمامك اللقطة إلى 3 صور، إما أن تكون محقرات فهذه كما قال المؤلف، أما الرغيف والسوط ونحوهما فيملك بلا تعريف، شيء محقر عند الناس وفي أوساطهم لا قيمة له، فقلم بريال بخمسة ريال عند الناس ما يبحث عنه صاحبه، والسوط والحبل والتمرة والتمرتين فتملك بلا تعريف. إذا وجدتها وجدت ريال خمسة ريال تقدر تأخذه أو تعطيه ولدك أو تأخذ وتصدق فيه، فهذا لا يملك بدون تعريف. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في العصا وكذلك في السوط والحبل. ولما مر النبي صلى الله عليه وسلم بتمرة في صحيحين ايش قال؟ لولا أني خشيت أن تكون من الصدقة لا أكلتها. يعني بعض الناس يجدوا يتورع بزود، يعني إذا شاف شيء قال لا احتمالنا لحد واحتمالنا يبراعي في الأشياء المحقرة هذه لا تتبع همة أوساط الناس، فهذه لا بس يملكها بلا تعريف. الثاني قالوا الضوال الممتنعة. الضوال الممتنعة قال المؤلف ممتنع من سبع صغير كثور وجمل ونحوهم حرم أخذه. هو اللي جاء في حديث الإبل كما تعلمون، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث زيد بن خالد الجوهني وسأله عن ضالة الإبل ايش قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال ما لك ولها، قال لها معها ايش؟ سقاؤها وحذاؤها، ترد الماء وتأكل الشجر، يعني هي تدل دربها كما يقال، فتأكل الشجر ومعها الماء تقدر تحتفظ به أياما. وقاس الفقهاء رحمه الله كذلك الثور عليها وكذلك الجمل ونحو مما يكون يعني يستطيع يدافع عن نفسه، وكذلك يستطيع أن يبحث كذلك عن أصحابه أو عن أهله، أو كذلك يمكن أن يعيش فترة بدون قائد أو سائق له. الثالث هو سائر الأموال كالغنم والأجهزة والجوالات والبوك والبطاقات ونحو ذلك، فهذه ذكر المؤلف رحمه الله أن تعرف حولا ثم تملك بعده سنة كما في أحكام اللقطة، تعرفها تبعث عن صاحبها، فإذا بعد سنة ما جاء صاحبها فإيش؟ تملكها تكون لك، وتملكها قهرا كما ذكرنا في الإرث، تكون ملك قهر لك. طب نرجع إلى كلام المؤلف رحمه الله في عامة كلامه عن أحكام اللقطة. قال رحمه الله من أحكامها قال فأمر ذكرناها. طب هل تقاس البقر عليها؟ ترى الحنابلة طب المشهور عنهم أن الخيل والبغال والحمير والبقر كالإبل، يبقى مسألة محل خلاف قوي. قال المؤلف وله التقاط غير ذلك من حيوان وغيره. إن ذكر المؤلف ضابطين، إن أمن نفسه على ذلك وقدر تعريفها، يعني إذا كان يأمن نفسه ألا يتملكها خلال يعني قبل التملك الشرعي لها، ويأمن كذلك ألا أن يعرفها، فنقول المستحب له أن يلتقطها، لأن مثل الوديعة مثل حفظ الوديعة. المؤلف يقول يجوز، والأقرب أن نقول هذا من باب الإحسان للناس، فيكون مستحبا التقاط اللقطة. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن لقطة الشاه، مش قال هي لك أو لأخيك الذئب؟ ها قرأ واحد هي لك أو لأخيك الذئب. طيب فقال هي لك أو لأخيك أو للذئب. قال المؤلف وإلا فهو كالغاصب، يعني إذا أخذها وما عرفها أو ما أمن نفسه على ذلك فهو كالغاصب، لأن هذه من باب الخيانة. ثم ذكر المؤلف كيفية التعريف، قال ويعرف الجميع بالنداء في مجامع الناس. مجامع الناس هل داخل المساجد؟ لا، استثنى مؤلف المساجد، قال عند أبواب المساجد وفي الأسواق والمدارس والطرقات بحسب المكان اللي وجدته. فإذا وجدته في مدرسة تعرف عند مدرسة ومدخلها، تكتب لوحة أحيانا أو ورقة تعلقها. والآن في العصر الحاضر تقوم مقامها إيش؟ نعم مثل وسائل التواصل، إذا كان مثل حساب في أخبار الدمام مثلا وأنت وجدتها في الدمام تنشرها، تجعل حساب أخبار الدمام أو مدينة الدمام ما يسمى يرتويت لها وينشر هذا الخبر بحيث تصل هذه الخبر. وقال الفقهاء طيب لو قال لك الموقع وأعلن لك بعشر ريال مئة ريال، من عليه؟ لا ليس على صاحبها، عليك أنت. قال ما لا يتم الواجب إلا به واجب، يعني ما لا يتم الإعلان إلا به أو التعريف إلا به فهو عليك. بس يا شيخ ما ترجع القاعدة. لا ما ترجع ولا ترجع حتى عليه. فقالوا ما دام أنك طب أنت تقدر تعرفها بطرق أخرى، لكن إذا رأيت أن تعرفها حتى يكون أقوى في التعريف بمال، إذا قال الفقهاء رحمه الله والمنادي طيب أجرته على الملتقط. أستاذ مؤلف المساجد لماذا؟ لأن المساجد لم تبنى لهذا، كما لما سمع الرسول صلى الله عليه وسلم رجل ينشد الضالة في المسجد قال لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. قال يعرفها، أول شيء يعرفها يوميا ثم أسبوعيا ثم يعرفها بالشهر مرة، لأن الناس إذا ضاع له شيء في العادة أول الأيام يسأل ويحرص عليها. قال مؤلف ويملكه بعده حكما، فالملتقط إذا لقط الجوال والتقط ألف ريال ثم خلال السنة ما وجد ولا جاء أي معلومات عن صاحبها فهو يملكها ملكا حلالا له. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم عرفها سنة فإن جاء صاحبها وإلا فشأنك بها، تقول لك، لكن باشتراط كما نقول التعريف. ثم ذكر مؤلف رحمه الله لكن لا يتصرف فيها قبل معرفة صفاتها، إن أكد مؤلف على أن لا يتصرف فيها كما جاء في الحديث، قال اعرف إيش عفاصها وبكاها. ما هو العفاص؟ العفاص هو الإناء الذي تحفظ فيه، إناء مثل لو كان كما كانوا يحفظون الدراهم والدنانير. والوكاء ما هو؟ هو الغطاء مثل الحبل اللي تغطى به، فتعرفه حتى تضبط صفاتها، بحيث لو جاك صاحبها تقول وش صفتها وشلون شكلها، كم الجوال وش الجوال وش مواصفاته وش لونه، عليه غطاء ولا ما عليه غطاء. قال مولف فمتى جاء طالبها فوصفها لزم دفعها إليه بدون بينة وبدون يمين. نعم بدون بينة وبدون يمين، حتى لو ظاهر الحال كذبة. قال إذا جاء طالبها فوصفها بمواصفاتها لزم الدفع إليه. قال الفقهاء كما في الروض قال وإن ظن عدم كذبة، يقول ما دام أنه جاء صاحبها ولا يلزم فيه لا البينة ولا الشهود. إن جاء في الحديث قال فإن جاء صاحبها فعرف عفاصها ووكاءها قال فأعطيها إياه ولا فهي لك. طيب قال المؤلف في السفيه والصبي، لو وجد السفيه والصبي لقطة في مدرسة أو مدخل مسجد فيعرفها الولي. طيب ذكر المؤلف من ترك حيوانا بفلاه لانقطاعه وعجز ربي عنه ملكه آخذه. لو واحد وجد حيوان بفلاه ونقيس عليه كذلك سيارة أو سيكل دراجة، وجدت أن صاحبها قد تركها خيمة شفتها في مكان واضح أن أهلها تركوها ما يبونها، فإذا علمت من ظاهر الأحوال أنه عجز عنه ربه ما أخذه طيب فلك أخذه. طبعا كلام مؤلف يظهر أنه خاص بالحيوان، وأخذ هذا من حديث في أبي داود من وجد دابة قد عجز عن أهلها فسيبوها فأخذ فأحياها فهي ملكه. وبعض الفقهاء لا يقيس عليها غيرها، إذا علمت من قرائن الأحوال فغلب ظنك أن صاحبها تركها لا يريدها، إما مثلا كما قلت في كنت في بر وبعيد ورأيت أن من ظاهر الحال أن تركت متروكة مهجو فلك أخذها ولو بدون تعريف. ذكر مؤلف مسألة طريفة ختم بها الباب، ومن أخذ نعله أو نحوه وجد موضعه غيره فلقطه. قل من مظن المسائل، يعني يقال أين يبحث الفقهاء هذه المسألة؟ في آخر اللقطة. فطلعت من هذا المسجد كما يحصل بعض المساجد، دور نعالك ما حصلت شيء، وربما تكون آخر واحد أنت فشفت مكانها نعل أخرى سواء تشبيهها أو غيرها، فالفقهاء نصوا على إيش؟ إنك هل تأخذ الثانية؟ ما تأخذها. طيب فهل تقوم مقامها غيرها؟ لا تقوم. طيب لو أخذتها، لو أخذت النعل الباقية تقول الفقراء ان الاحوال تكون يمكن هذا مضيع، وهذه اكيد انه يعني صاحب النعل هذه اخذ نعلي باخذ نعله مكانه، يقول لا ليس لك في ذلك، وان اخذت فهي لقطه تكون مثل حر وعلى الاقل الظهر وصيف ولا بد باخذ شيء مكانه، فاخذت فهي لقطه فيلزمك ان تعرفها. يعني المرداوي في الإنصاف ذكر المسألة هذه وقال إذا كان هناك قرينة سرقة فيقول يملكها، إذا كان إن في قرينة سرقة أنه أخذ نعلك فكان وترك نعله، قالوا فإن كانت، يقول المرداوي فإن كان هناك قرائن تدل على تقصد صاحب النعل ترك نعله موضع هذه النعال واخذ هذه النعال، قال فله أخذها. هذا قول قوي، لكن إذا فعلا قامت قرائن الأحوال أنه صاحب النعل هذه أخذ نعلك فأنت تقول هذه بتلك طعام بطعام نعال بنعال حسب توك شريها يوم العيد طب 300 ريال ولا ما اسمه ماركة 450 جزمة. إذا كان نعل البعض اللي يشتريها فعلا كلها صين ومستهلك له 3 سنين على هالنعل. هنا تفضل إذا في أسئلة. حكم الالتقاط في الأساس جيد، حكم الالتقاط جيد، هو الفرق بين مكة وغيرها. مكة يعني حتى فيها خلاف، ترى حنابل يقول مكة غير كغيرها، لكن الشافعية وهذا المشهور عندنا في فتاوى علمائنا كقال ابن تيمية قالوا أن مكة تختلف، لا تلتقط لقطتها إلا لمنشد، يعني المانع لا تتملك، وإذا وجدت هذا باب الأمان في الحرم، إنك إذا وجدت لقطة في الحرم جوال طايح لا تضعه لا تتركه، طيب لأن صاحبه سيأتي إليه ويأخذه والناس في أمان. لكن لا شك أن الأقرب والله أعلم خصوصا في هذا العصر أنك إذا لم تستطع أن تأخذه فعلى الأقل أن تخبر ما يسمى الجهات الأمنية، لازم يكون له قيمة عند الناس خصوصا في الحج وفي العمرة، في الأنظم في أموال الناس وإرجاع أموالهم أن تكون، وهذا موجود الآن في كما تعلمون في مكة ونحو من مكة المزدحمة، أن تكون هناك أماكن لل شو يسمونها مفقودات، نعم فتسلمها المفقودات وتبرى ذمتك. طب إذا كان في سؤال آخر جبت سؤالك كل ما جبت. أما غير مكة فالحنابل يقول له من يجوز له ذلك هنا. ولو غلب على الظن أن إبقائها يعني خصوصا في الوقت الحالي جيد الوقت لو خليتها تعرف أنه ممكن يجي بعد. أحسنت، فالأقرب والله هذه إذا خشيت أنها تسرق ولا ترجع لصاحبها وعلمت من نفسك أنك تقوى على تعريفها طيب وتأمن نفسك عدم خيانتها فالمستحب أنك تأخذها كما في الوديعة. طيب نقرأ اللقيط تفضل نختم به. أحسن الله إليكم. باب اللقيط، وهو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه نبذ أو ضل، وأخذه فرض كفاية، وهو حر وما وجد معه أو تحته ظاهرا أو مدفونا طريا أو متصلا به كحيوان وغيره أو قريبا منه فله، وينفق عليه منه وإلا من بيت المال، وهو مسلم وحضانته لواجده الأمين، وينفق عليه بغير إذن الحاكم، وميراثه وديته لبيت المال، ووليه في العمد الإمام يخير بين القصاص والدية، وإن أقر رجل أو امرأة ذات زوج مسلم أو كافر أنه ولده لحق به ولو بعد موت اللقيط، ولا يتبع الكافر في دينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه، وإن اعترف بالرق مع سبق مناف أو قال إنه كافر لم يقبل منه، وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة، وإلا فبمن ألحقته القافة به. جيد، بالمناسبة فائدة في حالات اللقطة، لأن أحيانا قد تلتقط كما قلنا حيوان أو طعام تمر تجده في مكان، فيفرق الفقهاء بين الحيوان والطعام وغير ذلك سائر الأموال بمعنى إيش تفعل فيه في السنة، لأن الحيوان يبي له نفقة، فقالوا الحيوان مخير بثلاث خيارات، إما أنك تذبحه وتأكله وتضمنه لصاحبه، الثاني أنك تبيعه تحفظ فلوسه أو تضمن لصاحبه. الثالث لا، أنك تحفظها عندك وتعطيها أكلها وشربها وتنوي الرجوع. تنوي الرجوع، يصح الرجوع في مثال هذا، مو بالتمليك، مو بالتعريف، تعريف لا، لكن أنك تعطيها أكلا أو علفا لك الرجوع. أما إذا كان طعاما، وجدت مثلا صحن حلى، وجدت كرتون تمر، وجدت عسل ضايع، فلك خيارين، إما أنك تأكله وتضمنه أو تبيعه وتحفظ ماله، أو إذا أمكن يجفف، كان يكون مثل تمر ويمكن يجفف أو يحفظ في الثلاجة إذا كان لا يفسد. النوع الثالث لا يكون طعاما ولا حيوانا، هذا شو تسوي فيه؟ كجوال تستخدمه خلال سنة؟ لا، الأصل تحفظه وجوبا كالأمانة، يكون أمانة عندك سنة ثم تتملكه بعد السنة. الأخ قرأ قبل قليل اللقيط كما عرفه المؤلف هو طفل لا يعرف نسبه ولا رقه، نبذ أو ضل، طفل غير مميز أو غير بالغ كما هو المشهور عند الحنابلة، ضاع ولا يعرف نسبه. فيقول المؤلف له أحكام تتعلق به، فعجائب تحصل مواقف مثل ذلك، يعني اختلاط الأنساب والإشكال في ذلك، أو رمات تحصل أحيانا، لقطة أحيانا. أذكر يمكن تذكرون قصة في الوابل اشتهرت، صارت هاشتاج أنه طفل وجدناه بعد العشاء هنا في عمره سنة ونصف، متروك معه ورقة مكتوب الرجاء من، تذكر عبد الله، الرجاء من يحصله يهتم فيه وكذا، وعنده فلوس وشنطة. فالمقصود أنه لو تفتح تويتر وغيره موجود الهاشتاج هذا. فالمقصود يعني جاءت أسرة وتكفلت بالاهتمام به وكذا، وأنه المقصود أنه يحصل مثل هذا. أحيانا تجد رجل مثلا غاب عن أهله 40 سنة، كان في معارك مثلا، يظن أنه مات، مثل ما حصل لأبي ربيعة الإمام مالك، من شيخه ربيعة. ربيعة أبوك صار له موقف أنه غاب في بعض المعارك، وكان ربيعة رحمه الله كان في بطن أمه، كانت أمه حامل به، وراح وظن أنه مات. طيب وبعد 40 سنة يرجع، بعد 40 سنة يرجع، فدخل المسجد فإذا رأى رجلا يحدث، المقصود أنه سأل عنه قالوا هذا ربيعة. فالقصود ذكر الطنطاوي رحمه الله في بعض كتبه، يعني هذه القصة مؤثرة فعلا، إلى أن تعرف هذا ربيع على أبيه واحتضنه في مقصودنا، يعني قد تكون مثل القصص مثل ذلك. قال المؤلف وأخذوا فرض كفاية، لأن هذا من باب إيش؟ إنقاذ من هلكة، فإذا لم يقم به البعض أثم الجميع. ومن ذلك ما يحصل أحيانا، قد يوجد كما نقول طفل ضائع، فمن باب الاهتمام به وحضانته لا شك أن القيام به ذلك يعدل أجرا عظيما، فتربيته وحضانته مما يؤجر فيه الإنسان. قال المؤلف والأصل فيه هل هو حر ولا عبد؟ نعم، فالأصل أنه حر كما قال المؤلف رحمه الله، لأن الأصل في الإنسان حرية، والعبودية هي طارئة. ثم قال المؤلف وما وجد معه، كان يكون معه دراهم، معه شنطة، معه ملابس، فالأصل أنها له، وكذلك لو كانت تحته ظاهرا فالأصل كذلك أنها تكون تبع له. وكذلك من الأحكام متعلقة به أو مدفونا طريا، أي وجد تحت فراشه شيء من الفلوس تو مدفونة وهي طرية، فهذه كذلك أصل تتبعه. أو وجد متصلا به كحيوان أو سرير أو عربية موضوع فيها ومربوط في العربية هذه كرسي، فالأصل أنها تتبعه. أو قريبا منه فله، كذا قريب منه، فقالوا يده صحيحة، إذا كان يرث ويورث فهو له أهلية، ويسمى التملك، هلية يعني يسمونها تملك، فذلك يملك وينفق عليه منه. يعني إنسان وجد هذا اللقيط وشاف معه شنطة أو بوك وفيها فلوس فينفق عليه منه. قال المؤلف: وإلا في بيت المال. بمعنى الفقهاء لا يوجبون على الملتقط أن ينفق عليه، ليس واجبا عليه، بل يأخذ من بيت المال أو من الجمعيات المتخصصة التي تهتم بذلك إذا لم يكن هناك بيت مال. قال: والأصل إذا التقط أنه مسلم، فإن كان التقاطه بدار الإسلام فهذا واضح، فالإسلام يعلو ولا يعلى. أما إن كان في دار كفار فالفقهاء لهم كلام. إذا كان في كفار فالمشهور عند فقهاء الحنابلة أنهم يتبعوا الدار. قال المؤلف: وحضانته لواجده الأمين. فالحضانة تكون لواجده الأمين، يشترط يكون حاضن أمينا. فإن كان فاسقا ولا يؤمن على هذه الفتاة مثلا وجدها عمرها 7-8 سنوات فلا حضانة له. قال الفقهاء: وينفق عليه بغير إذن الحاكم. قال: لأنه صار وليا فلا يحتاج لإذن الحاكم. وميراث وديته لبيت المال. بمعنى هل الملتقط يرث؟ لو مات الآن عمره 3 سنوات وأنا التقطته واهتميت فيه، أو أخذت هذا اللقيط ما يسمى من دار أيتام، طيب فكفلت هذا اليتيم الذي لا يعرف له أب يعني أو أم، فقلت خل أكسب أجره واهتميت فيه، ثم مات بعد 3 سنوات وعنده مال كان يهدى ويعطى عيديات ورمى يأتي مال من مدرسة التحفيظ وغيرها. فالمشهور عند جمهور الفقهاء من الحنابلة أنه ليس له إرث، لأن عندهم أسباب الإرث معروفة 3، أسباب ميراث الوراثة 3، كل يفيد حقه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمورث سبب. لكن هناك رواية عند الحنابلة واختارها ابن تيمية وابن القيم، قالوا أن الملتقط إرث. قالوا: لأن إنعام الملتقط على لقيطه ليس دون إنعام المعتق على معتقه، يعني كأنهم ألحقوها ما يسمى قياس الولاء، تكون قياس الولاء نعمة المعتق. وفي حديث في السنة لكنه ضعيف. قال المؤلف: وليه في العمد الإمام يتخير بين القصاص والدية. بمعنى إذا قتل اللقيط عمدا، قتل ولا قتل؟ قتل، ها؟ إن قتل اللقيط عمدا، جاء أحد وطعنه أو ضربه إلى مات، فالولي هل الملتقط؟ قال: لا، وليه الإمام، لأن السلطان ولي من لا ولي له، فيخير بين القصاص والدية فيختار الأصلح. قال المؤلف: وإن أقر رجل، هذه مسألتين ذكرها المؤلف في مسألة الإقرار، وأن الشريعة تشوف إلى ماذا؟ تشوف إلى أثبات النسب. يعني الشريعة تشوف أن لا يكون إنسان هكذا بدون نسب، أن يسمى باسم ويتسب لأبيه، وحتى له أثار كما تعلم نفسية واجتماعية وكذلك أثار حتى دينية من أحكام بر الوالدين والصلة الرحم وغير ذلك. فذكر المؤلف: إذا أقر رجل سواء كان هذا رجل مسلم أو كافر حر أو عبد، قال: اللقيط هذا ولدي، هل نطالب ببينة؟ عطنا شهود، خلينا نشوف الحمض النووي. يقول: لا، خلاص ما دام أقررت ولا في أحد منافس لك في هذا، خلاص تقر، ممتاز، لأن الشريعة تتشوف إلى إثبات النسب، خلاص هذا ولدك، وخلاص نروح للأحوال نعطيك ورقة، طيب سجل هذا ولد باسمك. قال المؤلف: مسألة، طيب إن ادعته امرأة فتقول هذا ابني، جميل. المؤلف يقول: يلحق بها ولا يلحق بالزوج، هذا هو مشهور في المذهب. يشوف قال المؤلف: أو امرأة ذات زوج مسلم، طيب ألحق به، لكن بينها كما يقول الشراح أن قول المذهب المشهور عنهم أنه خاص يكون، لأن الإقرار عندهم قاعدة فقهية، إيش حجة قاصرة، هي أقرت هو ما أقر، فإذا خاص تكون ولدها وليس ولده، فتقرر هذه أمه وليس هذا أباه. الجمهور يقول: لا، لا يثبت، إذا ادعته مرأة لا يثبت لها إلا إذا أثبتها أبوه زوجه، قال لأنه لا فائدة من ذلك، ولأنه قد يلحق العار بذلك. إذا جت وقلنا خلاص أنت أمه، طب شلون أمه وهذا ما يثبت أني أنا أبوه؟ فهذا فيه إشكال، فيلحق العار بها. وهذا قول الجمهور رحمه الله، وهذا الراجح والله أعلم. قال المؤلف: طب إذا دعاه الزوج العكس هل ينسب زوجته؟ ما أقرت، ترى يختلف. أحسنت، قد يكون معدد، قد يكون وطئ بشبهة، قد يكون كذا. فإذا لا يثبت للمرأة، إنما يثبت فقط للرجل. فإن أقرت نسب إليها كأم. قال المؤلف في أحكام من يتبع هذا في الكفر وفي الحرية وفي غير ذلك، قال: ولا يتبع الكافر بدينه إلا ببينة تشهد أنه ولد على فراشه. إذا ادعى المسلم نقره مباشرة بدون بينة، أما إذا ادعى الكافر وقال هذا اللقيط ابني، فنقول عندك بينة أنه فعلا ولد على فراشك، فحينئذ يلحق به نسبا ودينا، لأن البينة قامت بذلك. أما إذا كان مجرد دعوة، فلو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء رجال وأموالهم، فلا يثبت بها إلا النسب للدين. نثبت النسب لكن للدين، فالدين لا نثبته له إذا كان هذا في بلد إسلامي. طيب، قال المؤلف مسألة: إذا اللقيط اعترف بأن أنا رقيق بعد أن بلغ، قال ترى أنا رقيق مع سبق مناف. شو سبق مناف؟ إقرار بالإسلام، مصلي بالمسجد. طيب، قال كان يكون مثلا باع، اشترى، نكح، تزوج، يعني يفعل ما يفعل الأحرار، فهذه أفعال لا يفعله الأحرار، فلا نحكم له بالرق. فنقول لحق الله عز وجل لا نحكم بذلك، الحرية لها أحكام، وهذه مجرد دعوة لا تخرج عن الأصل. طيب، إذا قال لما كبر أنا كافر، هل نقبل منه؟ لا يقبل منه. فنقول لك خيرين: إما أن تبقى مسلم أو تكون مرتدا. طيب، مسألة هذا كله تتبع تشوف الشريعة لإثبات النسب. طيب، إذا ادعاه جماعة، جاء مثلا أعلننا إعلان وجدنا طفل في جامع الوابل ضائع، وهذه صورته ونشرت صورته، جاء اثنين يدعون أن هذا ولد لهم، ماذا نفعل؟ نقول أول شيء كما يقول الفقهاء نقدم صاحب البينة، عندك بينة، أنت شهود، فيقدم، لأن البينة تظهر الحق، البينة يعرفها ابن القيم في الطرق الحكمية ما أظهر الحق وأبانه. وإلا فمن أحق ألحقته القافة به، تعرفون القافة كما سيعرف المؤلف، فالقوم الذين يعرفون النسب مثل ما يسمى الآن عندنا بني مرة مشهورين بالنسب، ومثل ذاك بني مدلج اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، تذكر قصة أسامة بن زيد مع زيد لما دخل مجز المدلجي على أسامة وزيد وكان نائمان وقد ظهرت أقدامهما، وكان الناس يشككون في كلام في قضية أنه أسامة لونه يختلف عن زيد، هذا أبيض وهذا أسود. فلما دخل مجزز ورأى قدم أسامة وزيد قال: إن هذه الأقدام من بعض. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وكانت يعني أساريره ظاهر الفرح فيها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم ترى أن مجزز المدرجي دخل على أسامة وزيد؟ فذكر القصة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثبت يعني كلام القافة، وكذا أقر بها عمر رضي الله عنه. طيب، فإذا حكمت البينة للجميع حكم به الجميع، فكان ابنهم يرثونه. وإذا أقر، إذا القافة كما قلنا أقرت به شخص معين فيلحق به. وعندنا من الطرق المعاصرة ما هي؟ نعم، ما يسمى الحمض النووي الذي يؤخذ عن طريق الدم أو المني أو غير ذلك، والقصص كثيرة في هذا الواقع، ممكن عندكم شيء من مواقف القصص، وسأقرأ لكم قرار مجمع الفقه الإسلامي في هذه المسألة. ملخصه أن الحمض النووي يثبت ولا ينفي. شلون يثبت ولا ينفي؟ بمعنى لو شك الزوج لما جابت زوجته ولد ولا فراشه، كان ولدي ذا شكله غير، شعره مو بشعرنا، والوجه مو بوجه، واللون مو بوجه، طيب مني جابته؟ فبدي يشكك. طيب، لو افترضنا رحنا الحمض النووي وطلع في إشكال، هل ينفي النسب؟ نقول لا، لأن الولد الفراش، وليس لك طريق إلا طريق واحد لنفي الولد، ما هو؟ اللعان، أنك تدعي المرأة زانية، ما في طريق آخر. ثم تحرم عليك المرأة على الأبد كما سيأتينا في اللعان. طيب قولنا يثبت ولا ينفي، الشريعة تشوف الأثبات النسب، فلو جاء كما قلنا اثنين ثلاثة يدعون أن هذا، أو جاء واحد لهذه الحالة في الشرطة أو في المستشفى لا سيما عند اختلاط المواليد أو بعد حادث أو بعد أزمات معينة تحصل هناك في بعض الحروب ولا الفيضانات العامة، فيحصل هناك اختلاط في بعض الأطفال واسم الصغار، فنقول نستفيد الأمة يسمى الحمض النووي، فعطنا مثلا دمك وعطنا دمك فصل الدم، فإن تطابقت طيب فنثبت بها. والآن كما تعرفون الحمض النووي قد يثبت حتى ما يسمى القبائل في اتصال كذلك نسبها في عيال عم والأبناء حتى مع تطاول الزمن. إذن هذا قرار المجمع الفقه الإسلامي، فيجوز الاعتماد عليه في حالة تنازع في مجهول النسب، اشتباه في مواليد، ضياع الأطفال، أما نفي النسب لا يعتمد عليه. وتذكرون قصة يمكن شارت قبل سنوات التركي مع ضمنها الجازان اللي كان في اختلاط في مستشفى ضمن جازان، فالتركي أخذ ولد الجازاني والجازاني أخذ ولد التركي، وبعد سنوات طبعا لما ذهب تركيا لتركيا فكان الناس شاكين، واضح الولد ملامحه ليست ملامحه يعني أتراك، ملامح سعودية كما يقال. طيب بدأ الناس يتكلمون وحتى كانوا يسمونه يلقبونه بلقب يعني وشككون فيه، فالمقصود أنه بدأ يسأل هذا يتأكد نفس التركي إلى أن جاء المنطقة وسأل المستشفى إلى أن وصل إلى المعلومات أن فعلا في إشكال، ثم توصل سبحان الله إلى يعني هذه الأسرة وعرف ولده بعد 7 سنوات، وهذا يعني لا يعرف يعني كما يقال العربية يعني، وهذا يعرف طبعا كلهم أرضعوا يعني كلهم إخوان من الرضاع يعتبرون، وهذا أسرة من الرضاع، إلى أن جاء الحمض النووي ليثبت هذا. كذلك يذكر لي بعض القضاة في تبوك أنه كذلك طفل كان رايح للسوق وكذا ففقدوا ولدهم كان صغيرا وما في أي معلومات عنه، خاص قالوا أيسنا منه، وبعد 18 سنة تذهب أسرة تعرف هذه الأسرة إلى الأردن، فشافوا واحد يمشي يعني في الجامعة وحول الجامعة، قالوا هذا شبه بأسرة فلان يعني فعلا يشبه عيال فلان، فجاءوا له يسألونه، يبدو ما عنده أي معلومات لأنه من صغره يبدو، فلما تحققوا فعلا تأكدوا وذهبوا لهذه الأسرة في تبوك قالوا نعم عندنا ولد احنا فقدناه في ضاع منا في أو سرق أو غصب في سوق، وفعلا عن طريق ما يسمى الحمض النووي استدلوا لما جاءت المحكمة وطلبت إحضار هذا الولد أو ربما فحص في الأردن، فتبين هذا الولد لهذه الأسرة، فإذا الحمض النووي مثل القافة يثبت ولا ينفي. أقف هنا لأجل الوقت، بارك الله فيكم والله أعلم وأحكم.